وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير إذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأسماء والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني God of وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون قالوا نريد أن نأكل اتخذوني وأمي إلهين كنت أنت الرؤوس لهم جنات